فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية وما الله بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتح.